الجامع طالع والفجر بيشهى عنور. جميع الحقوق محفوظة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة ألوان الطيف، هاتف رقم 06566844443 وفاكس 06566874 الشارقة.